أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، أن يجمع بيننا في الخير في الدنيا والآخرة، أن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى في الجنة بفضله وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في القرآن يقول ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية لها اتصال وثيق ومباشر بالكلام اللي قلناه في الأيام الماضية، وإحنا كلامنا اللي يفتكر يعني كان بداية الأمر عنوان صلاح القلوب وعنوان إياك نعبد وإياك نستعين. بدينا المراحل مع كتاب منازل السائرين ومدارج السالكين، اللي فاكر الأسماء يعني حتى اللي مش فاكر الموضوعات يفتكر الاسم، ربما في يوم من الأيام يلقى الكتاب يمسك يقراه. يعني هي كتب فيها مادة علمية جميلة وفيها مادة روحانية عالية، بس كتب عايزة صبر وعايزة يعني شيء من الجهد والتيسير من الله سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله ربنا يسر، إذا كان في الأجل بقية وإذا أمكن نحاول نعمل لقاءات في الظهر بردك في مسجد معاذ، لأن إحنا عندنا الحد والخميس درس، المغرب العشاء عندنا، الثلاث الجمعة حلقة التلاوة ودرس التجويد من المغرب للعشاء، فما بقيش غير إن شاء الله إذا كان في يوم نختار ظهر كده ولا حاجة نحاول نواصل مدارج السالكين. تكلمنا عن إزاي إنسان يصلح قلبه ويرجع ويمسك الطريق ويمسك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أو يبدأ الطريق إلى الله تعالى باليقظة. أول حاجة قلنا اليقظة والتفكر والعزم والبصيرة والمحاسبة والمراقبة والتوبة، وشينا التوبة تكلمنا أيام كثيرة. فالآية اللي معانا النهاردة اللي قلناها اللي هي إيه؟ قلنا إيه النهاردة؟ قلنا الآية إيه؟ مش عايز أفتكر النهاردة بدون الآية قلنا إيه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآخر سورة الحشر الآية بتنادي أهل الإيمان: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله، هل هي أمر مباشر أمر مستقل وهو المطلوب من الآية، ولا المطلوب من الآية والأمر المطلوب فيها اللي بعديها ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ لأن اتقوا الله يعني نداء في القرآن كثير: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وآمنوا برسوله. فإذا ذكرت التقوى إما على أنها باب تدخل منه إلى الأمر الذي يليه اتقوا الله، وبعدين يطلب منك حاجة تانية تعملها على اعتبار أن اللي بعديها فرع منها. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني اللي مش هيتكلم كلام مطابق للواقع ومطابق للحق والحقيقة يبقى مش داخل في التقوى. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا، عشان تبقوا من المتقين لازم تعملوا ايه؟ تقولوا قولا سديدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يبقى من تقوى الله، من كمال التقوى أن تؤمن بالله ورسوله، تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اجبدي مقصودة في ذاتها اتق الله حق تقاته. هنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله هل أمر مستقل، ولا اتقوا الله وإذا أردتم أن تكونوا من أهل التقوى اعمل اللي جاي، خلي بالكم من اللي جاي، يعني صلى على رسول الله. لأن التقوى عامة زي الإيمان بالضبط، التقوى كلمة عامة يتفرع منها أمور كثيرة، وعشان تكتمل لازم تعمل هذه الأمور كلها التي ذكرت في القرآن. وتقوى الله يجمعها الإحساس والشعور بالله وبمراقبته وبمعيته وبكونه دائما يراك ويراقبك، ولا بد أن تعمل حساب لذلك. تقوى الله، تقوى إذا كانت في القلب معناها يتقي الله، معناها راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك، ليكن الله في بالك في جميع أحوالك. اتقوا الله، تقوى الله أن يكون الله في بالك في جميع أحوالك، أن يكون الله في بالك في جميع أحوالك. وانت بتتكلم تعمل حساب لربك، وانت ساعة ما تنام تعمل حساب لربك، وانت تطلع من بيتك تعمل حساب لربك، وانت بتشتغل في شغلك صناعي ولا مزارع ولا فلاح ولا تاجر ولا موظف ولا كذا وكذا، يبقى خلي ربنا في بالك في جميع أحوالك، أن يكون الله في بالك في جميع أحوالك. وأنت قاعد لوحدك كده بتفكر بالطريقة اللي يرضاها ربنا، لأن ربنا معاك ومش هتغيب عنك، يعني اعمل حساب لربنا في جميع أحوالك. ده يعني مضمون التقوى، وبيترتب عليها أمور كثيرة من الاستقامة في الأعمال والأفعال والأحوال. هنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله قالها مرتين، ودي الآية الوحيدة اللي تكرر فيها الأمر بتقوى الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تديك فايدة ان مطلوب منك تراجع نفسك في اللي فات عملت ايه عشان تبقى انسان على مقربة من الله سبحانه وتعالى، وعلى طريق الذي رسمه الله لك. يبقى لازم تراجع اللي فات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت في الايام الفائته، انت عملت ايه لبكره. طيب هحاسب نفسي معناها اللي فات، معناها حاول انظر واوزن. يوسف السلام عليكم. لا ما تهربش، نمنى مالي الكلام ده، ايه يعني ايه سماعه وثلاجه وكولدير ومكتبه وحيطان وبيبان؟ لا انت قاعد معانا حلف معانا، اتق الله وخليك معاك. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني شوف انت جهزت ايه لبكره. خلي بالك من تعبير كلمة لغد، بكرة، كلمة غد يعني ايه؟ بكرة، غدا. ودي بتديك احساس ان دي قريبة، العملية قريبة، ان يوم القيامة قريب مش بعيد ولا بعيد. يعني وربنا قال عن الغافلين والفجار التعبانين انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فاكرين يوم القيامة ده فين؟ لسه بدري. يوم القيامة بيبدأ بالموت، والموت لسه يعني ما تعرفش انت بعد ثانية، بعد ربع ثانية، بعد أقل من ثانية، بعد دقيقة، الموت والموت يأتي بغتة. يبقى إذا كان موتة بغتة الموت تبدأ بها القيامة، يبقى يوم القيامة قريب. ما قدمت لغد قال لك يعني بمعناها بيقرب لك المسافة، وإن غد قريب زي ما قال الشاعر. الشاعر قال إيه؟ وإن يكو صدر هذا اليوم ولا، وإن يكو صدر هذا اليوم ولا بنص النهار فات، فإن غدا لناظره قريب. نص النهاردة مشى، يبقى فضل نص النهاردة، يبقى فضل إيه؟ نص يوم على اللي على بكرة. وإن يكن صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الأيام قال والناس غاديان، الناس غاديان، يوم يطلع النهار كده الناس نوعين، يعني الناس صنفين، فغاد في فكاك نفسه وغاد في هلاك نفسه. الناس غاديان يعني بكرة فيه يوم جاي وهنصبح عليه إن عشنا. لا سيبك من الماضي والتاريخ بتاع المعاش، خليك معانا يا عم فتحي انت واللي معاك. ما ينفعش تزوروا بعض في الجامعة وتحكوا مع بعض في الجامعة، ما ينفع. لازم تيجوا معانا هنا في بيت الله، في زيارة الله، يعني الذكريات خليها بعدين إن شاء الله. صلى على البشير النذير، اللهم صل على سيدنا محمد. الناس غاديان، يعني أنت بكرة تصبح الناس نوعين، غاديان يعني صابحان، فغاد في فكاك نفسه وغاد في هلاك نفسه. الناس بينقسم نصين، ساعة ما يطلع النار كده واحد ماشي بيفك نفسه من الأسر عشان يدخل الجنة، يفك نفسه من أسر الدنيا، يفك نفسه من أسر الشهوات، يفك نفسه من أسر الشيطان، يفك نفسه من أسر نفسه. لأن النفس تحبسك، النفس عايزة تحبسك في الدنيا، عايزة تحبسك في الأكل والشرب، النفس تحبسك في الشهوات، تحبسك في الوظيفة، تحبسك في المال، تحبسك في العيال، عايزك تعيش في الجو اللي انت فيه. يعني النفس دايما عايزك ايه، تبقى جوا الجو اللي انت عايش فيه. فانت عشان تفك نفسك وتفلت منها تفر الى الله، زي ما قلنا في اول الدروس، تفر الى الله، تبقى لازم تفك نفسك وتطلع، تفك نفسك من شهوات، تفك نفسك من الشيطان، تفك نفسك من نفسك. فغاد في فكاك نفسه وغاد في هلاك نفسه. الثاني اللي هو مش دريان ومش عارف ان هو هيجي له يوم ولا يحاسب ولا يعني ينظر في عمله، يبقى ضايع والعياذ بالله. في حديث ثاني بيقول كل الناس يغدو، كل الناس بيطلع عليه النهار. اول حديث بيقول ايه، الطهور شطر الايمان، والصلاه ايه، قول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والارض، والصلاه نور، والصبر ضياء، والقران حجه لك وعليك. كل الناس يغدو، كل الناس بيطلع عليها النهار كده. فبائع نفسه، كل الناس يغدو فبائع النفس. بس بائع نفسه لمين؟ اما بائع نفسه للشيطان او بائع نفسه للرحمن. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فموبقها او معتقها. موبقها يعني مضيعها، يهلكها، مهلكها بالشهوات والانغماس في الدنيا والغفلة عن الآخرة، أو معتقها تشتري نفسه عشان إيه، يقدمها لربه، اللي هي غاد في فكاك نفسه، في فكاك نفسه أو غاد في هلاك نفسه. الناس ساعة ما تصبح لازم كده، سواء أنت عارف مش عارف، أهو النبي قال لك ووضح لك عليه الصلاة والسلام. ما الواحد بيصحى الصبح مبقاش عارف، ما يفكرش في حاجة خالص، أول ما يفكر في يعني إن شاء الله بعد رمضان يفكر في الفول المدمس، يفكر في الطعمية، يفكر في رغيف العيش، يفكر في مش عارف في إيه. أول ما يصحى الصبح يعني يشوف إنه هيعمل إيه على الصبح، ياكل يشرب يطلع يشوف الشغل، يوضب على يجيب اللحمة، يجيب الخضار، يجيب الزبل للنخل، يعني يفكر في الزبل ما يفكرش في الآخرة. يعني يبقى مشغول عايز يجيب كم مقطورة في الزبل ولا كم شكرة كيماوي عشان يغذي النبات وينسى يغذي نفسه. وعنده الزبل اغلى من الروحانيات وتغذيه الروح، تغذيه العقل وتغذيه القلب. هو واحد مشغول بكده، همس كده همه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من اصبح والدنيا اكبر همه والعياذ بالله جعل الله فقره بين عينيه. من اصبح والدنيا اكبر همه جعل الله فقره بين عينيه والعياذ بالله، وافشى ضيعته ولا ينال منها الا ما كتبه الله له. ومن اصبح والاخره اكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتت في الدنيا وهي راغمه. شوف الكلام، بقى الكلام الصح، الكلام اللي هو مش غيره. يعني من اصبح والاخره اكبر همه، مشغول بالاخره، يعمل ايه للاخره؟ واذا كان هيمشي في كسب هيمشي حلال ولا حرام؟ وإذا كان هيقعد مع ناس هيقول صح ولا هيقول غلط؟ إذا كان رايح الشغل هيعمل ما يرضي الله ولا همشي، ولا راح يمضي عشان يزوق؟ وإذا كان مثلا يفتح الدكان يفتح يعني بسم الله وعلى الحلال والطيب، ولا بسم الله وابتدي يرتب أمور إن هو يعني يضحك على الناس ويغش الناس ويجيب البضاعة القديمة عشان يعرضها الأول، والبضاعة الوحشة نمرة 2 عشان يعرضها الأول، ولما تخلص الوحشة يفكر في مليحة؟ ما هو دي ترتيب. واحد يخطط، في ناس تخطط كده، يخاطب يصبح الصبح يشوف البضاعة الوحشة اللي مالهاش لازمة يقول لك أخلص منها النهاردة، وبعدين أجي لما أجيب الجديدة خليها في المخزن، لما تخلص القديمة أولع الجديد، ويبيعها بنفس السعر. ماشي، طب هيسيبها تتلف؟ ما يسيبهاش تتلف، بس يوازن في السعر، يوازن في القيمة، يوازن في المصلحة، ويراعي مصلحة الناس كما يراعي مصلحته. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب، من أصبح والدنيا والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، تلقاه قانع وراضي وماشي هادي. واتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هادي وساكن بيطلب الدنيا بس بسكينة وسؤدة، من غير صراع ومن غير نفاس ومن غير خناق، مش مستعد على أول النهار يتخانق وجاب في جيبه مضوى في إيده مش عارف في جيبه الثاني معرفش إيه، ولا جاب محضر وفي إيده الثاني محضر وقلم وشكوى وصبح على الصبح عاوز يعني يشتري مشاكل والعياذ بالله، غو شكل والعياذ بالله. لكن جعل الله في غناه في قلبه وجمع له أموره وأتته الدنيا وهي راغمة، رزقها يجي لحد عنده وهي راغمة، رب غصب عنها جيله. وسبحان الله العظيم وعمه، قال إن روح القدسي نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى إذن الناس غاديان، يعني الصبح كده تبقى فيه إيه، الناس نوعين، واحد ماشي في طريق الخير وماشي في طريق الثاني والعياذ بالله. واحد هيشتري نفسه يقدمها لله ويكسبها، واحد باع نفسه ويخسرها والعياذ بالله. لغد يعني معناها الموضوع قريب، وبعدين كلمة غد ما قالش للغد، للغد قال لغد، ليوم هيجي ليوم، ليوم كلمة لغد يسموها في اللغة مش معرفة، يعني ما قالش الغد باللام ولا بالغد، يعني معناها منكرة، هو غد يوم الأيام، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في اليوم ده يوم يوم يوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا، جاهز قدامها، معروض قدامها، وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينها أمدا بعيدا. ما كان السوء في الدنيا بيريحها، كان الغش بيجيب فلوس كثيرة، وكان النوم بيجيب راحة، وكان الكسل بيضيع الصبح وفترة الفجر، لكن بتاخد راحتك في جسمك وصحتك، وهذا سوء. كان صلاة الجماعة صعبة عليك وثقيلة، فكنت تصلي في البيت وتكسل، هذا السوء الذي عمل يتمنى ان يقول يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما نمت، يا ريتني ما كسبت، يا ريتني ما جريت في الدنيا، يا ريتني ما اشتكيت واحد، يا ريتني ما عملت خصومات مع فلان، يا ريتني ما شهدت زور، يا ريتني ما كذبت، يا ريتني ما كتبت الشهاده، يا ريت. يفضل يندم يندم يندم ويحترق من الندم والعياذ بالله. تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، اي في الدنيا، ويحذركم الله نفسه من الان، بستعد حاول تصح الأمور. وذلك ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دعوة لتصحيح الأوضاع في تعاملك مع الله ومع الناس. الآية بتقول لك تدعوك لتصحيح الأوضاع، وخلي عندك ضمير وانت بتصحح الأوضاع، خلي عندك ضمير وانت بتراجع نفسك، خلي عندك ضمير وانت بتحاسب نفسك، ما تضحكش على نفسك. وذلك في بعض العلماء قالوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله الثانيه دي معناها اتق الله في المراجعه، اتق الله في المحاسبه، اتق الله وانت بتراجع نفسك. سيدنا عمر قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. كلام سيدنا عمر. طب لما اوزن وحاسب يبقى حاسب بضمير، ما اضحكش على نفسي، ما اقولش انا تمام وكده فعملت اللي عليا واحنا عملنا ايه وخلاص وايام الشقاوه عدت ودينا بنصلي ونصوم ونروح الجامع، بقيت تمام، بقيت تمام، يبقى اتبسطت من نفسك. يبقى اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحاسب نفسه؟ قال لك اللي بيحاسب نفسه هيبقى نوعين، نوع بيندم على اللي فات ويبقى لا زال متحسر ومتأسف ومتندم، يقول عمره راح وضاع وعملت فيه ايه واللي عملت قليل بالنسبة للعمر اللي راح، ويبقى نادم. ونوع مبسوط وسعيد ويقول لك كفايه اللي عملناه حاجه عظمه كده خالص، احسن من غيرنا، وهو معجب. يقول النبي عليه الصلاه والسلام النادم ينتظر من الله الرحمه، النادم ينتظر من الله الرحمة، عشان ندم على العمر اللي فات. ما انت ما تبصش للي عملته بس، بص للعمل وبص للعمر اللي عدى كم سنة، وبص للنعم قد ايه كانت كنت عايش فيها انت، وقارن نفسك عملك بالنسبة للعمر وعملك بالنسبة للنعم، وشوف اللي جاي قد ايه. ما انت كان كبرت السن والظهر انحنى والركب بدأت تضعف وبدل المخ ينسى، زي ما قال واحد كبير في السن قالوا كيف حاله، كيف أصبحت يا عم الشيخ، شيخ في السنة كبير في السن يعني، قالوا كيف أصبحت؟ قال أصبحت أذكر البعيد وأنسى القريب. أذكر البعيد وأنسى القريب، لو واحد يكبر سنة يحكي لك كل اللي فات من 30 سنة، لكن امبارح حصل ايه انسى، يقول لك الوقت جاء امبارح مش عارف قال لي ايه كده ونسيه، أقول ما قبلتش فلان، والله قبلت، قال لك قال مش عارف كان معايا من شويه ونسيت. يبقى الجديد دائما ايه؟ منسي، والقديم مطبوع. الراجل يقول كده اصبحت انسى الجديد واذكر القديم، واصبحت انام في الخلاء، انام في الملا واصحو في الخلاء، لما يكون قاعد مع الناس يصبه النوم كبير السن، لا ما هو قاعد الناس يحكوا ويعمل كده، ولما قعد وحده ما يجلس هنا، هو بيقول على نفسه كده الراي، انام في الملأ في وسط الناس يعني، واصحو في الخلاء، واذا قمت اقتربت من الارض، واذا قعدت بعدت علي. يعني ايه؟ لما واقف ظهر منحني، فالأصبح الأرض أصبحت إيه؟ قريبة منه، ثم ظهر حاني كده فأصبحت قريبة، وإذا قعدت بعدت علي. يوم ما ساعد ما يقعد عاوز 50 واحد يقعد ويقول يقعد على مرحلتين، ينزل إيد الأول بعد الرجل بعد الرجل الثاني بعد الإيد الثالثة، على ما يقعد يأخذ ربع ساعة. يبقى في القعاد الأرض بعيدة عليه، عاوز يوصلها بمشقة عشان يقعد. سبحان الله العظيم، رجل يخيل يعني، بيوصف نفسه بوصف دقيق جدا، هو واقف قريبة لما يجي يقعد بعيد. طب لما العمر مشى والارض بقيت بعيده وانت قاعد وقريبه وانت واقف، وبعدين لما تفتكر القديم تمام والحكايه كده، يبقى عاوز استعداد. طيب في هذا الوقت الانسان لما يحاسب نفسه يبتدي يقول ايه؟ يا ترى انا عملت ايه؟ يعني اذا ندم على ما قصر، زي ما قلنا الندم توبه، اذا عزم على ان يستغل باقي العمر ان شاء الله يكون ربع يوم بعزيمة كويسة، إذا استحضر هذا الشعور يبقى لما يصلي صلاة يتقنها، لما يصلي الفرض يحاول يصلي سنة. كان زمان عند الشباب ممكن يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد العصر، يعمل بسنة النبي ويبنى له قصر في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر قصر في الجنة. طب وأنا شباب ما قدرتش، طب وأنا كبير، صلي إن شاء الله تصلي وأنت قاعد، بس المهم اعمل حاجة. مطلوب التدارك، فلتنظر نفسه ما قدمت لغد، معناها حساب، افتح الصفحه القديمه واصحح اوضاع وابتدي اجهز الصفحه الجديده للمستقبل اللي باقي ولو كان ربع يوم. وقلنا غد مقصود به يوم القيامه. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه خذ الخطبه في مره وبعدين قال: واعلم انكم تروحون وتغدون في اجال مكتوبه. طيح جاد النهار بكره النهارده وبعده مش عارفين، أجل محدد، أنكم تروحون وتغدون في أجال مكتوبة. والكيس زمان كان سيدنا أبو بكر، والكيس من عمل عملا يحسب له. تحاول تشتغل في الوقت اللي محسوب لك ده، أعمل عمل يتحسب في ميزان حسناتك. فإن القرآن عاب على أقوام عملوا لغيرهم، لما طلب أنت تعمل في هذا الأجل عمل ينفعه. والقرآن عاب على أقوام عملوا لغيرهم، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية اللي بعد ليه؟ الآية اللي بعد آيتنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ليه نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ قال لك يعني اشتغل للدنيا وعمر في الدنيا، والتعمير للآخرة على حلقات الحال يعني، فلما عمر للدنيا ماشى هو على الآخرة، راح للآخر اللي فيها شوية شغل قليلين، لكن الشغل الكثير اللي عمله راح فين؟ تركه لغيره. ساب الشغل مجهوده كله راح لغيره، كان عمل نخله لا زرع ولا بنى بيت ولا ساب فلوس ولا عمل ما اعرفش ايه، فهيسيبه لغيره، وطبيعي لازم يسيبه لغيره، اذا اشتغل لغيره. فقال نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله لم يستعدوا للقاء الله فانساهم انفسهم، عاشوا في غفله ما جهزش لنفسه حاجه، هو ما افتكرش ربنا، ما افتكرش اتقوا الله، ما افتكرش اقيموا الصلاه، ما افتكرش اتوا الزكاه، نسي واتوا ذي القربى حقه المسكين من السبيل، نسي وتزودوا فان خير زاد التقوى، نسي ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نسي الكلام ده كله، ادي معنى نسي الله، نسوا الله يعني نسوا اوامر الله ونسوا نواهي الله، يعني ربنا عايز ايه؟ طلب منه ايه؟ ربنا ماذا طلب مني؟ نسيه، ماذا بما عما نهاني؟ ناسي. فانساهم انفسهم، فنسي يشتغل لنفسه، اشتغل لغيره، والعياذ بالله. يعني اذا السيد قطب عليه رحمه الله لما تعرض لهذه الايه قال نسوا الله فنسوا انسانيتهم، يعني ايه الكلام ده؟ قلناه قبل كده ونعيد ثاني عشان الاعاده فيها افاده ان شاء الله. نسوا الله، ما عرفوش ربنا، ما حاولش يتذكر ربنا عايز طلب منه ايه في الدنيا وفي الاخره. فانساهم انفسهم، انساهم انسانيتهم، لان انت الانسان انسان بتتميز عن غيرك من المخلوقات بالعقل، والعقل يحتاج منك الى تعلم، وتتميز بالروح، والروح تحتاج الى عباده وطاعه وذكر لله، غذاها كده الروح اللي جواك دي، غذاؤها ذكر الله وطاعه الله وتلاوه كتاب الله. وتتميز بالقلب، والقلب يتميز بخشية الله والخوف من الله والاستعداد لله والتزود بتقوى الله ومحبة الله والانطلاق والإنابة والتوبة إلى الله. أنت بالقلب والعقل والروح إنسان تتميز عن الحشر وعن الحيوان وعن الطير بهذه الأشياء. ونفخت فيه من روحي، نفخة الروح ميزتك عن غيرك من كل المخلوقات بروح تستمد بها النور بطاعة الله وبذكر الله وبالعمل الصالح. ميزك ربنا بالقلب، والقلب يخشى الله ويتقي الله ويراقب الله ويشعر بمعية الله ويشعر بمحبة الله ويشعر بالأنس بالله ويشتاق للقاء الله فيتحرك إلى الجنة. دي مش موجودة في الطير والحيوان. الطير والحيوان عاش يومه بس، لا يعرف من ساعتين كان يحفر ايه، ولا بقول لي دعوه باللي هيجي بعد ساعة. الحيوان ما يفكرش بكره يحفر ايه، ما عندهش الحكايه دي خالص، يعيش في يومه بس، قدام البرسيم يبقى برسيم، قدام التبن يبقى تبن، قدام الدريس يبقى دريس، مش قدام حاجه، مش قدام حاجه، يرفص وخلاص. انما ما عندهش مستقبل، ما عندهش طموح، ما عندهش صاحب السرح ولا بروح وهيجيب لي ايه اخر النهار، ما يعرفش النهارده سرح مبحر يبقى فيها برسيم، ولا سرح مقبل يبقى فيها تبن. ما الحمار يركب صاحبه يركب عليه، او الموتوسيكل بلاش الحمار، يعني بلاش نشبه بالحاجه دي زي. يعني الموتوسيكل تحط فيه بنزين، لا يعرفش بنزين سوبر ولا بنزين 80 ولا 90، نحط في الجازة يعيش ناكو ويشرب لكن ما يعرفش حاجه، من عبيته المايه ما يعرفش حاجه. كذلك الحمار، يركب الحمار النهارده سرح مبحر، ممكن تكون سرح مبحر المايه كويسه وفيه برسيم وبرسيم اخضر ومزدهر وهتحس، لكن هو فرحان وعارف حمار. طب روحنا سرحنا مقبل، العقد القبليه ما فيهاش ميه، فيها نخلتين بنسقيهم بالعافيه، نشحت شويه ماء ونسقيهم، مش زارعين فيها برسيم، هتقعد طول النهار هناك، يا دوب تشحت لقيتك شويه تبن ولا شويه عجول ولا ما اعرفش ايه وتجيبهم وتروح. الحمار عارف؟ مش عارف. طبيب لازم في فرق بين الانسان وبين الحيوان. الحمار ليس له مستقبل والحيوان ليس له مستقبل، ما يفكرش هو ماشي ازاي ولا راح فين وبكره عندي ايه ولا امبارح كان ايه. لكن الانسان له مستقبل وله طموح، له طموح ان هو بكره يعيش ازاي في الدنيا، وبعد الدنيا فيه ايه؟ الحيوان والحشرات والطير لا يفكر في يوم القيامه، يذكر الله ويسبح الله ويعمل ما كلف من اجله بمنتهى الامانه والاخلاص، تحمل على الحمار يحمل ويمشي. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، يذبح العجل يذبح، تمسك وتذبح يذبح. لو كان على قوته ما حدش يقدر يمسك، وساعة لما يشز ويشم ريحة الدم في السلخانة كان 500 واحد ما يقدرش عليه، لكن ذللناها لهم من سكوه يربطون يذبحوه ويأكل ويأكل منه، فمنها ركوبه ومنها يأكلون، وتحلب تأخذ لبن ما شاء الله، إلا الشاذة، الشاذة اللي ترفص، والشاذة اللي ما تحبش حد يحلبها، والشاذة اللي لبنها يكش والعياذ بالله تبقى عندها مرض، عندها مرض يعني تبقى مريضة مش طبيعية، والشاذة اللي طرد عيلها اللي بالك يعني مش كل البهايم تحب العيل وتحن عليه. فيه واحدة عندها نقص في الهرمون، يقول لك نقص في هرمون الأمومة ترفص عيلها، دي مريضة، إنما الطبيعية ذللت تأخذ لبنها وتأخذ لحمها وتركبها ومزللة، ما فيش مرة يمكر منك يبقى عمل اللي عليه. إنما الإنسان لما يمكر يبقى ما عملش اللي عليه، لما يترك صلاة الجماعة بعد رمضان تلقى الجامعة نص صف، في الفجر صف وربع، في الظهر صف وصفين، في رمضان ما شاء الله، في العشاء مليان الجامعة، في غير رمضان ما فيش حد حش عزيجي يقول لك أصل في رمضان بنروح ونفطر وقاعدين في البيت، فنجي العشاء ونصلي التراويح. طب ما تعمل حسابك ان التراويح بدري من غيظك من شغلك وتصلي العشاء، تسيب الدكان وتقفل وتصلي العشاء في جماعة، لأن صلاة الجماعة كما ذكرنا في صلاة الفجر، صلاة الجماعة لها أمور كثيرة، وبالذات في الفجر والعصر. إنكم سترون ربكم أي يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. بواظب على صلاة الفجر وصلاة العصر وفي جماعة عشان ترى وجه ربك الكريم يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صلاة العصر وصلاة الفجر المنافق لا يستطيعها أبدا، لا يستطيع المنافق أن يواظب على صلاة الفجر ولا صلاة العصر، إنما المؤمن يواظب عليه. ضعيف الإيمان مرة يروح ومرة ما يروحش، لأن قريب من المنافقين فيكسل، وقريب من المؤمنين فيصلي، يعني ساعة وساعة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله سلامة وحسن الخاتمة. فالشيخ القطب عليه رحمة الله يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسي أنه هو إنسان ومكلف، ونسي أنه يعني يقف بين يدي الله، ونسي ربنا كرمه بالعقل وكرمه بالإيمان وكرمه بالنفس وكرمه بالروح وكرمه بالتكليف وكرمه بالشرع وكرمه بالاستعداد يوم القيامة، وسيكرمه إن فعل ذلك بجواره في دار المقامة الجنات النعيم. اللي ينسى الكلام ده يبقى نسي أنه هو إنسان، يبقى عايش يأكل ويشرب به. وذلك الكفار قال عنهم القرآن صراحة كده، قال إنهم كالأنعام. الكفار كالأنعام إزاي؟ قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، ما يمشي حساب لبكرة، يأكل أكل وشرب ونوم وبس، والعياذ بالله. اتقوا الله فانتظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال بعض العلماء واتقوا الله، اتقوا الله الأولى مراجعة للي فات وتصحيح للأوضاع، واتقوا الله الثانية خلي بالك للي جاي وتنبه وخليك صاحي واعي هتعمل ايه في الفترة اللي قاعدة لك من العمر. اتقوا الله مرة، اتقوا الله ثانية، وذلك إن الله خبير بما تعملون، إن هو ده هو لا يحاسب. أعمل حساب للمين؟ للخبير؟ أعمل حساب للرقيب؟ أعمل حساب للحسيب؟ أعمل حساب للذي قال؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مش عارف الناس بتحكي فيه، يعني أنا نخلص الدرس يقوم يروح، وإحنا في الدرس بيحكي جنب اللي جنب. نسأل الله نجعلنا من الشاكرين، من الشاكرين يا عم شكر، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا شكارين ذكارين، اللهم اجعلنا شكارين ذكارين، اللهم اجعلنا شكارين ذكارين، أوابين أواهين، منيبين توابين، راجعين لربنا في كل حين. إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أمركم من حاضركم ولا ماضيكم ولا مستقبلكم، فإن كان خبيرا بشؤونكم فراقب وكن دقيقا في محاسبتك لنفسك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفرق بين من يتقي الله ويتزود للآخرة وبين ضايع في الدنيا ولا يتزود لها، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.